حبيبي مالو يقولوا لي واش جرى له البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله حاجة تدعاوله ومال حبيبي مالو يقولوا لي واش جرى له البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول والفي احلام وما الحبيبي مالو يقولوا لي واش جرى له البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما في يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله عادي والفي حرام علي هجرتيني بلا زنبا والعشرة هانت علي وجرحتي المحبة والله حرام علي ضيعت معك الثاني حسبت اللي كان يبقيك وجريتي لبراتي ماشينا بحيط بيك ربي عالم باللي بيا قادر يبقيك ويكفي في نار البيا وما الحبيبي مالو يقولوا لي واش جرالو كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يبغم يجينه يموت أنا مجرد أثبت بأنه من يستحق التاج يستحق موازين ويستحق كل المسارح الكبرى إلا بيان شانتي الفوا سوبر مارين طيارة طيارة طيارة طيارة وسعد بوشار رجعتك الصحة عادي تعرض لي في تونس كنت رائع السهرة كانت رائعة جماهير وفنانين يعطيك الصحة بارك الله فيك احنا كثير جينا من الأردن نحضر حفلة انت موجود